وقد يكون له الدخول من المنافذ والفتح والثقوب، ولكن إذا ذكر الله وسمي على الباب في إحكامه وإغلاقه كأنك أغلقت عليه المسامة والجدران والفتحات والثقوب والأبواب والشرف، فلا يستطيع الولوج بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا كان اللباس يكون نزع اللباس بسم الله ولبس اللباس الآخر بسم الله جل في علاه، والجماع على اسم الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم ألا تنام عارية وألا تنام على ذاك اللباس، مفهوم؟ ألا تنام عارية وألا تنام هي كاشفة لسوءتها أو عورتها أو مفاتنها وتنام على ذلك اللباس. والأولى لها أن تتطهر قبل النوم، والأولى لها ماذا؟ أن تغتسل قبل أن تنام، ألا تنام على جنابة. الأولى لها أن وأضعف الأحوال أن تتوضأ قبل أن تنام. كل هذا وأن تذكر الله جل وعلا قبل أن تنام، كل هذا نقوله من باب أن نضيق على العارض، سواء في البدن أو حول البدن، أو من يسعى جاهدا بالأسحار أو ما أتي من مكر وخديعة، أن يتسلل ليبقى في القوة بالنظرة إليها وبعشقها وحبها أو تملكها أو قد يكون معها. وهنا نقول أن الذي معها إذا أغلقت الباب فهو معها، إذا ذكرت الله فهو معها، وإذا ذكرت أثناء الجماع فهو معها، لكن هذا كله يضيق عليه ويضعفه، كأنها تجعل عليه على أعينه حجاب، وعلى فمه حجاب، وعلى سوءته حجاب، تضيق عليه وعلى قوته كذلك تضعفه حتى ينصاع إلى الحق أو يخرج ذليلا مهانا، ويكون بإذن الله عز وجل لا قوة له ولا حراك، بل هي القوية بإذن المولى جل وعلا. هذا التأصيل وهذا التفسير يفهمه أولو الألباب، من يعيشون مع الحالات بفهم، مفهوم؟ فهذا وجب أن ما دخلناش في علاج البيوت. كثرة الأسئلة جعلتنا لا نبدأ في برنامج العلاج في البيوت. ما رأيك في المرأة التي تعالج المريض بطريقة فاتت زهرية، بحيث الجين يطلع فيه الزهرية وتبدأ تتكلم في الزهرية وبدأ يتكلم في الزهرية؟ هذا كله من الضلالات، هذا لا يجوز. من يأتي بمريض ويجعل الجل الذي فيه والذي يتكلم عن الحالة قل له أنت مريض، لابد أن تعالج عقيدتك وفكرك. المعالج ويعالج بإذن الله بكلام الله وما أتي من فهم وحكمة، ويسقطها على العارض أو على المريض فيبرأ بإذن الله ويتجلى العارض بإذن الله عز وجل. أما أنه يستعين بأحد كلما ذهب معه، ما هكذا العلاج، هذا ليس علاج، هذا استعانة، وهذا أمر يعني حتى من ناحية واقع التجربة لا يترك له، لأنه أحيانا قد يكون الذي عند الزهرية مثل إذا سلمنا بأنه جن ويرى ما في البدن قد يطلعك فقط من باب الإطلاع ليس من باب العلاج، أو من باب الإخبار وفيه كذب كثير وليس من باب الحقيقة. وحتى إن كان له قدرة عند البعض قد عرج من هو أضعف، عالج من هو قد قدر على من هو أقل منه قوة، لكن إذا حصل أنه رأى من هو أكبر منه سوف يتنحى ويخنس ولا يستطيع أن يخبر، لأنه يخشى أن يقتله أو يخشى أن يصرفه أو يبعد عن سره عن علاجه عن قوته، وماذا سيجني ويربح إذا كان وسوف يموت من أجل أن ينقذ فلان، لأنه دائما في استعانة ورهين للجن والشيطان. أما الراقي المعالج يستعين بالله ولا يخشى الكبير ولا الصغير ولا الأمير، ولا يخشى الغفير ولا يخشى الذليل ولا الحقير، ولا لأن الكل عنده سواء يأمرهم بأمر الله عز وجل في الأبدان، يقصد بذلك الجن والشياطين. أرجو أن يكون كلام واضح، أرجو أن يكون كلامي واضح، مفهوم؟ هل يجوز فتح النوافذ ليلا لأي سبب؟ يجوز فتح النوافذ ليلا، من قال حرام؟ لا يجوز فتحها، بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس وقت انتشار الجن والشياطين، أما بالليل يجوز، لابد أن نفهم، مفهوم؟ عند وقت انتشارها، أما لضرورة للتهوية مع تسمية الله جل وعلا لا حرج، لكن نقول باب الأولى بالليل أنها تبقى مغلقة إلا فتحت لضرورة بسم الله وتغلق بسم الله، خاصة البيوت التي تعرف أن عندها جن وشياطين، أو الأماكن التي تطل على مقابر وعلى بحار وعلى مزابل وما قلنا وشبه، أو على كنائس والأمور التي ذكرنا الله سبحانه وتعالى لإخوتي والأخوات. كيف أتعامل مع السحر وجدته؟ بإذن الله تعالى ضعي قفاز وسمي الله كوني على طهارة